ورتل القرآن ترتيلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. سنبدأ بحول الله وقوته في درس من دروس إقراء القرآن، وكما تعلمون أن إقراء القرآن له طرق عديدة، ولكن الطريقة التي اخترناها في هذه الجلسات هي طريقة التلقين الجماعي بإذن الله تعالى، وبعدها نستمع إلى قراءة بعض الطلاب ونصحح بإذن الله تعالى. وكذلك في هذه الدروس سيكون تركيزنا على ماذا؟ على النطق، على القراءة الجيدة، وبعد ذلك على المكتوب، لأن الكتابة أمر لا يهمل، لأن القرآن كما تعلمون جاء مقروءا وجاء مكتوبا، سماه الله تعالى قرآن لأنه مقروء وسماه كتاب لأنه مكتوب. ورتل القرآن ترتيلا، مجالس قرآنية لإقراء القرآن الكريم وتصحيح تلاوته وضبط حروفه نطقا ورسما. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن ابن إبراهيم كشبة وفقه الله تعالى، مع الدرس 29. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه له. نبدأ نأخذ التلقين، وبعد ذلك إن شاء الله نبين ما يتعلق بالسورة من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك بك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيكم. ألم يجدك، ألم يجدك، الجيم هنا حرف ماذا؟ شديد. وحروف الشدة مجموعة في قولهم شديدها كما قال ابن الجزري شديدها أجد قطين بكت، أجد قطين بكت، شديدها أجد قضين بكت. أج أج جي جا جو جي جا. ونبهنا قلنا الجيم هذه لا نعطيها رائحة الدال أو نجنبها رائحة الدال أو حرف الدال يجي، إذن هي الجيم تخرج من ماذا؟ من وسط اللسان، وفيها صفة شدة وانحباس الصوت. وبعدها الدال، الدال من حروف ماذا؟ حروف القلقلة. كم حروف القلقلة؟ 5 أحرف. قطب جد، قطب جد، قطب جد، قطب، وقلقلة قطب جد، قلقلة قطب جد. انطقوا معي أقو. أقو. أقو. أقو. أقو. والحرف كما تعلمون تكون فيه أكثر من صفة، أقل صفات الحرف 5 صفات أو 4 صفات، 5 أقل صفات الحرف 5 صفات أو 4 صفات. أقو. أقو. أطو. أطو. أب. أب. أج. أج. أد. أد. طيب بارك الله فيك. ألم يجدك، وهنا تنبيه آخر، الكسرة يا إخوان، الكسرة لابد أن نحافظ عليها. وكل مضموم كما قال الطيبي، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، أي أن الحرف المكسور لا تتم هذه الكسرة إلا بانخفاض ماذا؟ الفك. ألم يجدك، بعض الطلاب يأتي بها الفتحة هذه ممالة بين الفتحة والكسرة. ألم يجدك يجي، يجدك يجي، عندما تشبع كيف تعرف أن هذه كسرة خالصة وأن هذه فتحة خالصة وأن هذه ممالة؟ تشبعها. إن تولد منها ألف، ألف محضة فهي فتحة، وإن تولد منها يا محضة فهي كسرة، وإن كانت بين بين فهي ماذا؟ الفتحة بين بين. يجدك يجيء، يجدك يجيء، يجدك. ولو قلنا يجدك يجدك يجيء، هذه إيش؟ فتحة غير خالصة. يجدك، وهذا يعني كذلك يحترز منه الطالب، خاصة إذا كان هذا الكسر قبل حرف مقلقل أو لقل حرف ساكن، هذا ينبغي المحافظة عليها أكثر. إذا كانت الكسرة قبل حرف مقلقل أو قبل حرف ساكن، أو قبل حرف ساكن مقلقل أو غير مقلقل. ألم يجدك يجدك، إذن الجيم شديدة يجي، كذلك مكسورة يجي، نحافظ على الكسر، وبعدها الدال مقلقلة يجدك. والقلقلة في الدال قلنا هي اضطراب في المخرج، لا تميل لا إلى كسر ولا إلى فتح ولا إلى ضم. ألم يجدك يتيما، يتيما التاء هذه فيها همس، والهمس هذا من الصفات الثابتة في الحرف، لأن عندها صفات عارضة وصفات ماذا؟ ثابتة في الحرف. من الصفات العارضة هي القلقلة، تكون في الحرف الساكن دون المتحرك، ولكن الهمس في التاء يكون في التاء المتحركة والساكنة، سواء كانت الحرف التاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو ماذا؟ أو ساكنة، إلا أن الصفة تتضح في الحرف الساكن غير المتحرك، تتضح في الحرف الساكن أكثر من المتحرك. إذا نقول هكذا يتي تي ثا تو أت. البعض يشرب التاء رائحة السين، يتي يتيما تا تو تي أت، هذا خطأ بارك الله فيكم. ولعل سبب هذا الخطأ أن طرف اللسان ينزل إلى ماذا؟ ينزل إلى أسفل، ينزل إلى أسفل طرف اللسان، فتحدث ماذا؟ والهواء لا يزال يجري فيكون منه حرف السين أو رائحة حرف السين، فننتبه لهذا. والتاء تخرج من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، أت أت تي تي تا تا أت، يتيما يتي يتيما يتيما، الهمس موجود في التاء سواء كانت ساكنة أو متحركة، يتيما يتيما فآوى، عندنا هنا إخفاء، إخفاء. حروف الإخفاء كم حرف؟ كم حرفا؟ 15 حرفا حروف الإخفاء، منها الفاء، وهنا النون الساكنة تختفي عند الفاء، ولابد أن نهيئ من هنا من الإخفاء من الغنة نتهيأ لمخرج الفاء. مخرج الفاء من أين تخرج الفاء؟ من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. وما هو باطن الشفة السفلى كما يقول علماء التجويد؟ يقول باطن الشفة السفلى هو عند يعني عند غلق فمك لا يتضح للناظر، عند إغلاق فمك إغلاقا طبيعيا بارك الله فيكم هكذا لا يتضح للناظر، هذا باطن الشفة بارك الله فيكم. البعض ينطقها من هنا من ظاهر الشفة، فاء يتيما فآوى يتيما فآوى، ولا يخفى ما فيها من التكلف بارك الله فيكم. وابن الجزي يقول مكملة من غير ما تكلفي، اللطف في النطق بلا تعسف بدون تكلف. إذن باطن الشفة هو الجزء الذي لا يرى للناظر عند إغلاق الفم إغلاقا طبيعيا هكذا، وتكون الأسنان أو الثنايا العليا مهيئة ماذا؟ أو نعم عند الشفة السفلى هكذا، يتيما فا يتيما فآوى يتيما فا يتيما فآوى بارك الله فيكم. والغنة هذه ليست بمقدار حركتين، وإنما نقول هي امتداد، كيف يضبط؟ يضبط بالتلقي وهذا والمشافهة والأخذ عن أفواه المشايخ بارك الله فيكم. فآوى، عندنا هنا فآوى، الألف الأخيرة في كلمة فآوى نقول فيها ما قلناه في كلمة الضحى الألف بدون إمالة أو تقليل، فآوى، البعض يقول فآوى وهي فآوى، الصحيح فآوى الواو، وبدون تفخيم فآوى، لعل البعض يفخم الألف هنا أو يفخم الواو فيقول فآوى فآوى فآوى آوى و و لا فآوى فآوى. كذلك لا نختم بهمزة فآوى، وكذلك نأتي بالألف بمقدار ماذا؟ حركتين. وقلنا إن الألف هنا نقيسها التي بعد الواو نقيسها بالألف التي بعد الهمزة هنا، فآوى فآوى، كما تحدثنا عن كلمة الأولى الأولى، فآوى فآوى آوى بارك الله فيكم. ووجدك ووجدك، الجيم ماذا؟ شديدة، فيها شدة، صفة الشدة وهي انحباس صوت، حروف الشدة ما هي؟ أجد قطين بكت. ووجدك ضالا. هنا مد ماذا؟ مد لازم، مد لازم. ما هو المد اللازم؟ أن يقع بعد حرف المد سواء كان ألف أو واو أو ياء سكون أصلي. ما معنى أصلي؟ يعني ثابت وصلا ووقفا، ثابت وصلا ووقفا، لأن من السكون من يكون في حالة الوقف فقط، وإذا كان في حالة الوقف فهو عارض، مثل مد العارض السكون، نستعين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السكون هذه في حالة الوقف على النون. إذا وصلنا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن، إذن السكون عارض. لكن هنا في كلمة الضالين، الضالين هي اللام الأخيرة لامان، اللام مشددة ماذا؟ لامان، نعم، لام ساكنة ثم بعدها لام ماذا؟ مفتوحة. هذا حقيقتها. المشدد ماذا وبارك الله فيكم؟ حرفان. المشدد حرفان، ساكن ومتحرك. إذن اللام الأولى ساكنة، وهذا السكون سكون أصلي، وسبقه بألف، فتمد هذه الألف بمقدار كم؟ بمقدار 6 حركات، ويسمى هذا المد مدا لازما للزوم السكون، للزوم السكون. بارك الله فيكم. ووجدك ضالا فهدى، ضالا فهدى. إذن هنا وهنا نبر، نبر أي ضغطة، وتكون في الحرف، في الحرف المشدد الذي بعد حرف المد، ضالا، ولا نبالغ في هذه الضغطة، لا نبالغ فيها النبر هذه، هكذا. ووجدك ضالا فهدى. بارك الله فيكم. وعندنا الإخفاء هنا، ضالا فهدى إخفاء امتداد في، أو نقول يعني لا نقول بمقدار حركتين، وإنما يضبط على أفواه المشايخ المتقنين. بارك الله فيكم. ضالا فهدى، الفاء هذه البعض يأتي بالهمس فيها ضعيف فيشربها شيء من الجهر فتقول فاء، ضالا فهدى، ضالا فهدى، خطأ، ضالا فهدى، فاء، فاء. البعض الطلبة عند فيها ضعف في الصفة وليس في المخرج، لأن الضعف أحيانا يكون في المخرج وأحيانا يكون في ماذا؟ في الصفة. هنا الضعف في الصفة، وأتى بها من باطن الشفة السفلى مع طرف الثنين العليا، ولكن صار عنده ضعف في ماذا؟ في الصفة، بدل من أن يأتي بها مهموسة فأشربها شيئا من الجهر، وهو اهتزاز الوترين، ذا ف ف ضالا فهدى. طيب الألف في هدى نقول فيها ما قلنا في كلمة الضحى، نمد الألف بمقدار حركتين، فهدى فهدى، لا نقف عليها بهمزة، لا نقول فهدى وإنما فهدى، كذلك غير ممالة أو مقللة، لا نقول فهدى هدى، لا فهدى فهدى. ووجدك، الجيم هذه شديدة، كثرت عندنا الجيم اليوم، هذه فرصة في إتقانها. ووجدك الجيم شديدة، ومعنى الشدة حباس الصوت. وكذلك بارك الله فيكم الجيم تخرج من ماذا؟ من وسط اللسان، عندنا وسط لسان، عندنا طرف اللسان، عندنا مؤخرة اللسان، تخرج من وسط اللسان، نحذر أن نشربها رائحة ماذا؟ الدال، نخرجها من مكانها. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا هنا همزة قبلها حرف مد وهو الألف، ماذا يسمى هذا المد؟ مد متصلا. لماذا سمي متصلا؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة، لاجتماع الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة، ويسمى واجبا. لماذا أسميناه مدا واجبا؟ لوجوب مده عند القراء أكثر من كم؟ من حركتين، 3 حركات، 4 حركات، 5 حركات، 6 حركات في من قالون أو غيره، المهم أن القراء اتفقوا على مده أكثر من كم؟ أكثر من حركتين، لذلك يجب الزيادة في مده عن الحركتين، تجب الزيادة في مده عن الحركتين، إذن يسمى واجبا ويسمى متصلا. كم مقداره عند الإمام قالون؟ 4 حركات. عائلا هناك في ضالا مد لازم، 6 حركات، ضالا فهدى، هنا 4 حركات، عائلا فأغنى، لابد أن نفرق بينهما، عائلا فأغنى إخفاء. نعم الفاء قلنا تخرج باطن الشفة السفلى مع طرف العليا، فنهيب يعني في حالة الإخفاء والغنة، أو في حالة الغنة بارك الله فيكم نتهيأ لمخرج الفاء، نتهيأ لمخرج الفاء. عائلا فأغنى، عندنا الهمزة ماذا؟ مرققة، والغين مفخمة والنون مرققة فأغ فأ، لا نقول فأغنى فأغنى، البعض يريد أن يرقق الهمزة فماذا؟ فيميلها، فأغنى فأ فأغنى خطأ، فأ فأغنى. كذلك الغين عند تفخيمها لا نضم فيها الشفتين، فأغنى، البعض يعتمد على الشفتين في التفخيم، فأغنى لا بدون ضم الشفتين، لأن الغين تخرج من أقصى الحلق والتفخيم فيه ارتفاع في أقصى اللسان، فما علاقة الشفتين بالغين يا إخوان في هذه الحالة؟ بارك الله فيك، وهي ساكنة غير مضمومة، فأغنى. والنون كذلك مرققة، ربما البعض يريد أن يرقق النون لأنها جارة الغين فماذا؟ فيميل فتحتها، فتحتها فأغنى نا لا فأغنى فأغنى، النون هنا مفتوحة. والألف لا، عندما تحافظ على فتحة النون هنا كذلك الألف ستنفتح، فنحذر من تقليلها، وكذلك أن نمدها أكثر، نحذر من أن نمدها أكثر من حركتين، بل هي بمقدار حركتين، وكذلك أن نقف عليها بهمزة، فأغنى فأغنى. وكذلك هنا نحذر من شيء آخر في الألف، وهو أن نشربها صوتا من الخيشوب لأنها جاءت بعد النون، لعل البعض ينطق هكذا، فأغنى نا ها صوت من الخيشوب، أغنى لا، فأغنى فأغنى فأغنى فأغنى، واضح بارك الله فيك. فأما اليتيمة غنة، نعم غنة هنا، فأما وليد مقدار حركتين لا، كيف تضبط عن أفواه المشايخ؟ فأما اليتيمة، اليتيمة التاء هنا مهموسة، لا لا نعم لا نترك همسها، بعض يقول فأما اليتيمة، اليتيمة يظن أن التاء غير مهموسة فيقول اليتيمة، لا اليتيمة، ونقول اليتيمة راحت السين خطأ، اليتيمة. فلا تقهر، فلا تقهر، التاء مرققة والقاف مقلقلة وماذا؟ ومفخمة، تاق، ولا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا إلى ضم، تاق تاق، التاء مرققة، تاء مهموسة، تاء تاقها، الهاء كذلك مرققة، لا نقول تاقهر ها لأن وقعت بين حرفين مفخمين، والراء ماذا؟ مفخمة، سيأتي إن شاء الله لأنها ساكنة وقبلها مفتوح، لأن ساكنة وقبلها مفتوح سيأتي بين هذا. إذن هنا نحذر من تفخيم الهاء لأنها وقعت بين مفخمين، تق، البعض يقول فأما اليتيم فلا تقهر، تقهر خطأ أو صحيح؟ هذا خطأ، كيف؟ رقق التاء نفخم القاف، يرقق الهاء نفخم الراء، وهذه الأحكام بارك الله فيكم لابد أن تميز أو أن تخلص الحروف، تخلص المرقق من المستعلي أو المرقق من المفخم، المفخم من المرقق، وتخلص المجهور من المهموس والمهموس من المجهور، وهكذا بارك الله فيكم. فلا تقهر، تقهر، والبعض يريد أن يرقق الهاء فماذا؟ فيميل فتحتها فيقول فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، ها تقليل لا، فلا تقهر. وأما السائلة، السائلة هنا مد ماذا؟ متصل، لماذا أسميناه مد متصلا؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة. ولماذا أسميناه واجبا؟ لوجوب مده أكثر من حركتين، وهو بمقدار كم حركة؟ أربع حركات. وأما السائلة فلا تنهر، ما قلناه في كلمة تقهر هو ما نقول في كلمة تنهر، تنهر تماما، إلا النون هنا مرققة، تاء إلا النون هنا مرققة، تاء مرققة والنون مرققة والهاء ماذا؟ مرققة والراء ماذا؟ مفخمة، تنهر. البعض كذلك يفخم الهاء هنا لمجاراتها الراء مفخمة، يقول فلا تنهر، تنهر ها لا نرقلها، فلا تنهر، تنهر، ونحذر من تقليل الفتحة، تنهر، نحذر من تقليل الفتحة، تنهر لا تنهر. وأما غنة في نعمة، بنعمة، انظروا معي الآن ما نبهنا عليه في كلمة ماذا؟ في كلمة نعمة، نعمة في كلمة هنا، أي كلمة نبهنا عليها في بمثل كلمة نعمة؟ كلمة يجدك بارك الله فيك، الجيم مكسورة بعدها دال ساكنة مقلقلة، هنا النون مكسورة وبعدها العين ماذا؟ ساكنة. وأما البعض يقول وأما بنعمتي، بنعمتي هل هذه كسرة يا إخوان بارك الله فيكم؟ لا، هذه بين الكسرة والفتحة. لا، الصحيح كما قال الطيبي: وكل مضمون فلن يتم إلا بضم الشفتين، ضمه وذو انخفاض بعده بانخفاض الفم. وأما بنعمة، أشبع النون، ني ني. وأما بنعمة، ني ني. وأما بنعمة، نعمة. العين هنا بارك الله فيكم البعض يعني يأتي بها مثل الحرف المد، بنعمة بنعمة. لا لا، هي متوسطة، يعني الصوت يجري جريان متوسطا بين الشدة والرخوة. بنعمة، ولا نقول بنعمة بنعمة نعطيها شدة، لا، بنعمة بنعمة ربك. الراء ماذا؟ مفخمة، والباء مرققة، والراء قلنا تفخم إذا كانت ماذا؟ مفتوحة. ربك فحدث، فحدث. الثاء هنا مثلثة، تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، فحدث. لا نقول فحدث، وإنما فحدث، فحدث. الثال والذاء والظاء. بارك الله فيكم، واضح؟ في استفسار، فيه استفسار، بارك الله فيكم، واضح؟ طيب، نعيد التلقين مرة أخرى، ركزوا معي. حالة التلقين تنظر في فم المدرس، في فم المدرس، بارك الله فيكم، انتبهوا معي، وبعدها تنظر في السبورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى، والضحى، والليل إذا سجى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، فأغنى، فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. كذلك هنا فحدث ننبه عليه كما نبهنا على كلمة نعمتي، وكذلك يجدك، الكسر دال هنا فحدث، لأن بعد الثاء ساكنة، وكذلك في أي حرف، المهم نحافظ على كسرة يا إخوان، ولكن ربما يكون التنبيه عليه أكثر عندما يكون بعدها ساكن. فحدث، البعض ربما يقول فحدث، فحدث، لا، فحدث، فحدث. بارك الله فيكم. اقرأ سورة الله، اقرأ سورة النوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، يتيما فأضبط الخفاء هنا، يتيما اضبط خفاء بارك الله فيك يتيما فآوى مش يتيما هذا الأخطاء يا بارك الله فيك بعض الطلاب قبل الحرف المدغم الغنة قبل الغنة المخفي وفي في الإدغام وفي الخفاء يمد ماذا يمد الفتحة ويمد الكسرة إن يتيما فآوى كما حدث هنا لا الفتحة أعطيها مقدارها يتيما فآوى نعم ألم يجدك يتيما فآوى نعم ووجدك ضالا ووجدك ضالا فهدى ضالا ضالا فهدى نعم ووجدك عائلا فأغنى فأغنى حق الهمزة فأغنى هذا خطأ يقع في كل من الطلاب وهو أن الهمزة محققة فيأتي بها مسهلة هي صحيح الهمزة الناطق بها كالمتهور وهي صعوبة في النطق فيقول فأغنى عائلا فأغنى فأغنى لا فأغنى لا صحيح لا نلكز الهمزة لا نلكزها نقول فأغنى لا نأتي بها سهلة فأغنى نعم ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى طيب بارك الله فيك فأما اليتيم فلا تقهر تاز. وأما السائل فلا تنهر فلا تنهر فلا هنا في ضعف المخرج ها فلا لا اضغط الفاء أطراف الثنائي على الشفة السفلى اضغط بارك الله فيك وأما السائل فلا تنهر نعم وأما بنعمة ربك فحدث الفاء هنا ذهبت وأما وأما بنعمة ربك فحدث يا طيب بارك الله نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل ورتل القرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن إبراهيم كشبة وفقه الله تعالى.